وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. مش كده ولا ايه؟ على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، في جاي رد المخالفين لرسول الله والمعاندين والمتعنتين معه بقوا شوفوا اي حاجه تلاقي يشبسوا به، وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده، بيكتبها يعني تمييز الجمله. طبعا او نمسككم في التعبير بتاعهم، وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده. اولا الاسلوب بتاعكم كنت فضحت، لان انتم بتقولوا الدكتور ما نزلش عليه، ودلوقتي قالتهم انه ايه يبقى ملوش عمل فيه، وانزل يعني في اعلى منه هو بنزله، وامنت بالقران. تمام، زي ما قال لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. طبعا اذا كلامكم مش في القران، يعني القران ما فيش فيه الله. يبقى اذا كلمتكم فوت، وقالوا لولا نزل هذا القران ايه جملة ايه واحدة، يعني مرة واحدة كده. فيقول الله ردا عليهم كذلك، كذلك يعني ايه؟ يعني انزلناه كذلك على الامر الذي تنتقدونه، وانه نزل نزولا نزولا. ليه؟ عملنا العملية دي ايه؟ كذلك ايه؟ نثبت به فؤادك. ايه يعني نثبت به؟ قالت لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لتعنتات شتى ولمواقف محرجة ولتعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء، فكان في كل حالة من هذه الحالات يحتاج لتثبيت. فكل ما يجي له ينزل الوحي كده يقوم مسح عنده اللي كان عنده، يعرف انه له صلة لله وعمالة تنزل الآية دي. انما لو نزل جملة واحدة كان يبقى التثبيت مرة واحدة. انما استدامة الصلة بمن بعثه ومن ارسله، كل ما ينزل حاجة كذلك، اي انزلناه كذلك، اي منجما، اي مفرقا. ليه؟ لنثبت به القرآن. ادي ما يتعلق بالرسول. ورتلناه ترتيلا، يعني نعمل انت اقول لك دارت لي من السيارات شوية شوية شوية شوية. ليه؟ قال لك علشان لما ينزل الصحابة اللي بتلقوه يقدروا يحفظوا القسم اللي نزل. وكان يقولوا ما يمكنش أبدا آيات يبقى الظهر إلا إذا عملنا بها، يبقى تسهل عليهم حفظا وعملا ورتلناه ترتيلا. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرسول لنثبت، وبالنسبة للمؤمنين بالرسول رتلناه إيه؟ ترتيلا. حتى بالنسبة للقوم المخالفين بقى، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيلا. قبل ما نيجي لدوني نبلغ الكلام ويا دكم نثبت به فؤادك مفهومه، ورتلناه ترتيلا عشان يبقى بسيط شويه كده، زي ما بنعمله الواح الان على التلميذ، خذ اللحظه النهارده وخذ ما تحفظه خذ غيره. طيب، وايضا القران هينزل علشان يثبت الى ان تقوم الساعه. فالنسخ الذي كان بين الكتب السابقة وبين بعضها يكون في حصن القرآن نفسه، يعني تيجي آية ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا ما عقائد وإما أحكام. العقائد دي لا غوادة فيها، ما فيهاش تريث، ما فيش مرحليات في العقائد. إله واحد إله واحد، ملائكة ملائكة، إنسان آخر وآخر. إنما الأمور اللي تتعلق بعادة الناس في الفعل، وعادة الناس في الحركة، وعادة الناس في إلف العادة، هي دي اللي مش عايزة تفصيلية زي العقائد بقى. ده عايزة ايه؟ تلخص. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ان كلمة مكس يعني تمهل بتوقع ده رتل رتل كده شوية ايه شوية للرد عليهم حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله كذلك يعني أنزلناه كذلك كما هو عليه منجما حسب الأحداث لما يتعلق بالرسول ليثبت به فؤاده ولما يتعلق بأتباعه ورسلناه ترتيبا عشان ما يجيكم مرة واحدة كده جزء جزء جزء جزء. وبعد ذلك قال ولا يأتونك بمثل أي بشيء عجيب يستدركون بها عليك إلا جئناك بالحق. طب إذا كان نيجي جملة واحدة هم لما يستدركوا نجيب ازاي الرد؟ يبقى لازم يفضل القرآن عشان لما يجيبوا حاجة يرد عليه. قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا راح ربنا رجل نور والقلم وما يسحرون ما أنت بنعمة ربك المجنون إنك لا على خلق عظيم وما دام على خلق عظيم تبقى إيه؟ مش مسحور. طيب قالوا إيه كمان؟ قالت ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طب بالله لو القرآن نزل جملة كنا نجيب دي ازاي يعني رد عليها؟ لا يخليها لما هم يقولوها يقوم ينزل ايه؟ وقت الحاجة إلى عن ما لهذا الرسول أم قال ايه؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. من تشبيد في هذه الايه؟ المسألة كل الرسل اللي أرسلناها ليه؟ لتكون الأسوة سليمة في أنك بشر مثل الذين ترسلوا إليه. انما لما يكون لك خاصيه يقول له ده خاصيه ما نقدرش نعمل زيه لازم تبقى ايه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادبه مع ربه ومن ادبه ايضا مع اتباعه يقول انما انا بشر يرد علي اي بالوحي فاقول انا لست كاحدكم ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. علشان يعمل استعاذه ابدا وبيلزم نفسه بالايه؟ بالاشياء. وبعدين يقولوا ايه؟ بيقولوا ان هو افترى. انت بتفترج. اما بس يرد عليهم ربنا يفتري وعرفت انه بيفتري على كذب. افترى على الله كذبا ام به جنه؟ يعني حاجه من الاثنين. يفترى كذبا على الله به ايه؟ جنه. يقوم يرد عليهم وما صاحبكم مجنون. قالوا دي قلتني دي على طول على الرد. لو قالوا نجي الجملة واحدة كانت تيجي ازاي دي؟ لازم يفسحوا مجالا للحدث منهم ليكون الاخبار منهم على الاول. طيب المفترج بتفتري ام يقولون افترى كل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ما دام انتوا عرفتوا انه مفتري ثم تفتروا انتوا الاخرين ما انتوا ابتديتوا تحصل كده فبفتر. وبلاش يا شيخ نتنزل لنترقى أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة بلاش عشر سور برد السورة بس أعمل بإيه بيعترف. وبعد ذلك يقول إنت برضو افتد يقول إن افتريته فعلي إجرامي. قال إن افتريته إيه علي إيه إجرامي. والأدب العالي أدب الأدب النبوة قل لا تسألون عما إيه أجرمنا. كان الأصول ولا نسأل عما إيه أبدا ما قالهاش. قل لا تسألون عما أجرمنا الرسول الله يقول أجرمنا ولا ولا إيه نسأل عما تفعلون ما جابش تجرمون. شوف بس الأدب العالي بالحوار. نعم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأصدق. طب هذا فيما يتعلق به أم أنك أيضا فيما يتعلق بأتباعه المخلصين له الدين جاي علشان ينقل العادات. لما ينقل العادات لازم يمشيهم على عادة الأول وما يقول لهم شو هو هيعمل إيه ثاني. فلو كان جملة واحدة يقول إحنا هنقول لكم دي وبعدين نقول لكم دي وبعدين نقول لكم لا يخلي كل حسب إيه لحتى سنة الخم بيشربوها والآن متمكنة منها يقوم يعمل ايه؟ يقول الخمر انت صحيح ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هم بيألفوه أو سيب يطلع من الأعناب ومن البلح ما يبتغل. ساعة ما بعض الصحابة سمعديا قال والله لكأن الله يدخل للخمر شيئا. في جنة الزال ملك ملك عربي قال لأنه لما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سكرا قال ورزقا حسنا وصف الرزق بالحسن وصف سكر كده من غير يبقى معناها السكر ما هوش يعطي لأنك بتيجي النعمة بتتلك بتيجي بالنعمة بتيه ثم قال لك مدام قال لها لا يبقى وبعدين قال نديها عظة نقول له والله مصلحتكم المصلحة مش تكليف يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس بيسلي عمه بيعمل مش عارف ايه وبتاع بينبسطوا ينبهوا يا بعض بس اسمعوا انا هقول لكم بقى انا وانت حرين واسمهما اكبر من نفعين ايه اللي يسمعها يسمعها مثلا عشان في لسه تشريع يسالونك هم اللي سالوا عن القمر والمزقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعين يبقى ميل ناحيه طب وبعدين قم يصلي أم واحد قام يصلي فكان مخمور قل يا ايها الكافرون قال اعبدوا ما تعبدون ام اللي فرحوا ام انت مش فايق قال يا رسول الله قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى انا على الاقل طب قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الصلاه كم مره هيبقى الخمسه طب علشان ما يقربش الصلاه غير يقيس كنت قبلها بقد ايه ما بيمتنع اذا طول مسافه الامتناع وما دام طول مسافه الامتناع يبقى إلكم بالايه بالطرد وبعدين يخليهم يجتمعوا ومش عارف ايه وياكلوا ومش عارف ايه ويقوموا على بعض يهبوا يشربوا خمره ويهبوا ويضربوا بعض ويسيحوا جنب بعض فهم نفسهم يروحوا يا رسول الله يبين لنا في الخمر رايا شافيا فيقول الايه انما الخمر والميسر والانصاب والرمح فاجتنبوا عملها ازاي؟ عملها تدريب. طب لازم تدريب كان لو القرآن قول جملة واحدة كده مرة عليه تدريب تيجي ازاي؟ طب ده بده يعمل مشاركة بين المنفعل بآيات القرآن والذي يصلوا على أن ينفذوا حتى إذن قعدوا يسألوا عن أشياء هم اللي يسألوا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تسألوا ايشي إلا لما أقول لكم لا تسألوا عن أشياء أنتم دلكم ايه ولكن هم برضو ايه تغلز عليهم المسألة يروحوا يسألوا رسول الله يسألونك عن الخمر والمسألة وعن الأدواء يسألونك ماذا ينفقون يسألون الله يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الجبال أسئلة طب كانت دي جدا لو قلنا نجي الجملة واحدة يبقى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر إيه وأكثر تفصيل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا آمنوا أمر ولا تؤمنوا لا والامر والنهي نوعان من الطلب الطلب ساعه ما تطلب ان كنت تطلب من الادنى انه يفعل يبقى ده اسمه امر انه ما يفعلش يبقى نهي لكن ان كان مساويك زيك ما تقدرش تامره تبقى ايه التماس تعمل الشيء الفلاني ولذلك لما تيجي تمتحن واحد تقول له مثلا رب اغفر وارحم تقول له اعرف اغفر بس كده واحد يقول لك وده سألان افعل امر ثم تقول له انت سطح في العبارة لان الامر هنا من الادنى للاعلى من عبد لرب ما يقالش امر ابدا انما يقال دعاء يقال ايه دعاء وان كان من المساوي الالتماس ان كان للادنى يبقى امر طب الامر اذا اطيع مش يبقى طاعة والنهي اذا اطيع يبقى طاعة ولا لا الله قال لهم ايه قل امنوا او لا تؤمنوا قال لهم انتم مخيرين يا تؤمنوا يا ما تؤمنوا ان امنوا يبقوا ايه سمعوا ايه لا تؤمنوا يبقوا سمعوا يبقوا في طاعة ولا مش في طاعة الله يبقى اللي ما يؤمنش مطيع ولا لا لانه قال لا تؤمنوا واللي امن مطيع ولا لا يبقى ده مطيع وده مطيع نقول له انت خدت فعل الامر او فعل الدعاء على انه عايز الطلب ام قال لك ده قد يكون الطلب تسديد او تسوية زي مبنى في ما يذاكرش يقول له هتنقل عبد السنه اللي فاتت بقى

ويخرون ايه للاذقان سجدا وهم ساجدين يقولوا ايه سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا لان الله وعد في التوراه ان ياتي رسول ومعه كتاب وهكذا فهم بيقولوا ايه سبحان الله ان الوعد اللي قالوا لنا في الكتاب تحقق واحنا ادركنا هذا الايه وامنا به سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لايه لمفعولا ومش بس كده بقى ويخرون للاذقان يبكون ليه ام قال لك بل اول السجود الاول انهم ادركوا القران اللي نزل على محمد ووعد ربنا تحقق وهم امنوا بالوعد انما الثاني لما يسمعوا بقى القران كده تفصيل يبقى له انفعال اخر ويخرون للاذقان ولذلك ايه يزود قال ايه ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا كل ما تيجي ايه يزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ادعوا اذكروا او نادوا او اطلبوا كلمة الله علم على واجب الوجود معنى علم على واجب الوجود انها اذا اطلقت انصرفت للذات واجبة الوجود اللي هو الله زي ما نسمى عندنا الولد باسم كذا اذا اطلق الاسم ينصرف على الايه على المسمى الاسماء عندنا انواع كتير يا اسم يا كنيه يا لقب الكنيه يبقى ابو فلان ابن فلان اللقب نجيب له مثلا الشاعر يعني اي حاجه بس المهم اسم يبين المسمى يبين فاذا كان الاسم معه شريك ولا غيره لازم تجيب له صفه مميزه افرض ان رجل الف في بيته ان يسمي اولاده محمد محمد محمد ام قال لك التسميه ما تشخصش يوم لازم يقول محمد الكبير ولا محمد الوسطاني ولا محمد الصغير ايه ولا محمد المهندس ولا محمد التاجر لازم يجيب وصف مشخص يبقى العالم عشان ايه يشخص الذات يبقى الاسم جاي عشان اذا اطلق تستحضر الايه الذات فان كانت فيه شركه يبقى لازم نجيب وصف ثاني يشخص مين يشخص الذات قال اول الاسم ده كلنا بنسمي والله سمى نفسه بأسمائه اللي بيقول على الأسماء الحسنى كلمة حسنى أفعل تفضيل زي كبرى فهي للمؤنث حسنى ولكن في المذكر يقول أحسن يبقى أسماء حسنى واسم أحسن الله هو إليه اسمنا أسماء حسنى واسم أحسن طب والاسم والاسم بين المسمى أما قال لك لا لأن الأسماء عند البشر قد لا تنطبق على المسمى الذي اشتقت منه هنسمي واحد سعيد وهو شائش ونسميه ذكي وهو غبي اذا ما حسن الاسم ان المسمى يكون فيه الايه المسمى يكون ايه فيه الوصف يبقى ده الاسم الايه اسماء حسنى اذا كان الولد اللي سمناه ذكي ذكي صحيح يبقى الاسم انطبق على الله يبقى حسن لكن مش هياخد الحسن الاعلى الحسن الاعلى اللي ربنا يسميه لنفسه لان ده الكمال المطلق يبقى اسماء حسنى ولا مش حسنى اسماء حسنى واحنا قلنا زمان ان الاسم اللي هو علم على واجب الوجود الله وبعد ذلك جاء الصفات غلبت عليه بحيث اذا اطلقت لا تنصرف الا اليه فإذا قلنا العزيز على إطلاقه يبقى الله إنما يقول فلان العزيز في قومه فلان الرحيم لمن معه مفهوم فلان النافع لمن يتصل به يبقى لازم له وصف إنما قلت النافع على إطلاقه يبقى الله النافع على إطلاقه يبقى مين يبقى الله يبقى اسم العلم على واجب الوجود اسمه الله وبعدين في صفات

لان لما تعرف ان الله قهار وانك انت ما تقدرش ابدا تغلبه وانك انت لو ظلمت ربنا يظلمك ما تظلمش، يبقى رحمك ولا ما رحمكش؟ يبقى رحمك. ولذلك يقول لك القتل انفع للقتل ولكن في القصاص ايه؟ حياه. لما القتل يعرف انه حينئذ يعمل ايه؟ ما يقتلش. يبقى هو بيشرع القصاص عشان يبعد للناس؟ لا، ده عشان يمنع من الجريمه، عشان يمنع. ولذلك لما تلاقي عقوبه اعلم ان العقوبه موضوع عشان يمنع من الايه؟ من الجريمه. حتى الذي يقهره الله، اللي يقهره الله مرحوم ايضا، لانه ما دام قال لي ده انا قهار اوعى مني خاف مني اعمل كده، يبقى رحمه ولا ما رحموش؟ ايه؟ يبقى رحمه ايه ايضا. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. طب اشمعنى قال بقى ادعوا الله او ادعوا الرحمن يختار الاسم ده؟ قال لان مجال التكليف كله الرحمه، لانه هو نظم الكون بحركه الحياه. ليه؟ عشان الناس تسعد مع بعضها، عشان الناس كلهم يبقوا على قلب رجل واحد. لما يقول لك ما تسرقش ما بيحرصش على حريتك، لانه قال لي ملايين الناس يقعوا تسرقوا منه، يبقى اللي انت خدته اكثر من اللي عنده. ما يقول لك ما تزنيش ما تعملش مش عارف ايه ما تعملش، ما هو قال للناس كلها، يبقى مين اللي كسب؟ انت اللي كسبت. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيوضع نظام في الحياه عشان نعمل ايه؟ عشان الناس تبقى كلها مرتاحه ويا ايه؟ ويا بعض. اذا الرحمانيه هي اللي ايه؟ هي اللي غالبه في كل التشريع. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الرحمن علم القران. علم القران اللي بينظم لك حركه الحياه وبيعمل معك سلام مع ربك وسلام مع خلق ربك وسلام مع نفسك. يبقى رحمن ولا مش رحمن؟ الرحمن علم الايه؟ يبقى مظهرية تعبير القرآن جاي لي عشان ايه؟ من رحمانية الله. خلق الانسان علمه البيان. قبل ما يقول خلق الانسان علمه البيان، قال ايه؟ الرحمن علم القرآن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وقلنا ادعوا الله او ادعوا الرحمن خصصوا لك كلمة الرحمن من صفاته او من اسمائه الحسنى مع الله، لمعنى ان كل الصفات وان كانت صفات جلال او صفات جمال كلها من صميم صفة الايه؟ الرحمن. فاذا قهر وقال اقهر وانا جبار انتصر وانا اعمل، كل ده من مدلول في نفس الايه؟ عشان ما تعملش العملية اللي تزعله منك وتخليه عصبك. يبقى معناها دي رحمة ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا في قول لما جه المستشرقين يعيبوا ان في سورة الرحمن يقول فبأي آلاء ربكم ما تبدلون معنا، فبأي آلاء ربكم؟ الآلاء هي النعم، كانت تجد تذكر أمام نعمة. خلق الإنسان من صلصاله كالفخار وخلق الجنة من مارج النار، يقول فبأي رب المشرقين ورب المغربين، يقول فبأي آلاء ربكم؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغي، فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ يبقى بأي آلاء؟ انما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول ازاي بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقول له ما هي العله هي نفسها نعمه، لانه بيقول خاف منا عشان هيجي لك كذا وكذا وكذا وكذا، فإياك ان تفعل كذا عشان هيجي لك كذا. ثم لما انت تسمع كده تنتجر، يبقى رحمك ولا ما رحمكش؟ يبقى ايه رحمك؟ وهتيجي في لطيفه كده في القران ان الله علم على واجب الوجود، لكن الحق لما خلق الكون، خلق السماء وخلق الارض وخلق الاشياء ومش عارف ايه، يقول ايه؟ ثم استوى على العرش. مش كده؟ الرحمن. الله. ليه الرحمن؟ قال لك لان استوى على العرش معناها ان كل شيء تم له خلقا وايجادا وانتهى وقعد على العرش، ودي تمثيل لان الملوك ما يقعدوش على العرش الا اذا استتب لهم الايه؟ الامر. فكانه قعد على العرش بقى هو اللي ما فيش ايه؟ خلاص. قال ما تفهموش انه قعد هنا على العرش عشان انتهى، ده اللي قعد على العرش الرحمن. اللي قعد على العرش الرحمن. اوعوا تفتكروا انه جاي علشان يعني ده قاعد على العرش عشان يأدبكم انتم مع بعض عشان يرحمكم كلكم. ولذلك الرحمن على العرش استوى. الرحمن اوعى تفتكر ان استوى استقر الامر لله خلقا وايجادا وطارا وانما امره لشيء اذا اراد ان يقول له كن فيكون والعمليه دي كلها بعدين استوى على العرش. اوعى تفتكر ان دي مدبر ده دي لمصلحتك انت. ولذلك كان اثر كلمه مين الرحمن على العرش استوى. وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع تعبدي ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي الرعد مع طه فللعد أكدي وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم وفهم نقيتي عشان تعرف اللي استوى على العرش ايه مش الجبار استوى على العرش ايه الرحمن. وكل صفة من صفات جلاله انما هي في خدمة الايه الرحمانية لانه يخوف بصفات الجلال علشان محدش يعمل المخالفة وما يعملش المخالفة عشان ايه عشان ياخد نعمة الله في الدنيا فيسعد بها ويأخد نعيم الاخرة فيسعد بها تبقى ايه الرحمانية المستولية ولا لا. اذا قال ايه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء اي اسم تدعو به له الاسماء الحسنى فادعو. بس انت ما تكون ايه عندك عن ذكاء اذا اردت علما فقل يا عالم علمني ضعيف وعيس ويا قادر اقدرني يا عزيز اعزني يا وهاب هبلي ثم تجيب الصفه ليه وان كنت عايز بقى يعرف يختصر نقول يا الله تكفيك عن كل شيء ايما تدعو فله الاسماء الايه الحسنى. وقلنا الاسماء الاسم يكون احسن والاسماء تبقى حسنى اذا طابق الاسم المسمى هو ده. ودي ما بتتقلتش حتى في البشر لان في البشر بنشوف مثلا واحده دنيا يسموها قمر يا سيدي حد شايفي هسمها قمر اسم كده وقلنا ذكي وغبي ونبي مش عارف ايه وفاضل وهو مش فاضل وشريك وهو مش شريك تبقى مش اسماء حسنى دي. ولذلك يقول ايه واقبح الظلم بعد الشرك منزله ان يظلم اسم مسمى الاسم يظلم المسمى ثم تقول ايه عادل وهو جائر ابن كلب سميه عادل. واقبح الايه الظلم بعد الشرك منزله ان يظلم اسم مسمى ضده جعل هو ضده. قلنا بقى زمان كان شارع عماد الدين ما ادركتوش بقى شارع عماد الدين ده كان هو ابو يعني جيد شارع الهرم الجد بتاعه تقول كده فكان فيه بقى كل الفسوق والفجور والدنيا عايزة. فاسمع بقى كده واقبحوا الظلم بعد الشرك ان الشرك ده ظلم عظيم خلاص. واقبحوا الظلم بعد الشرك منزلة أن يظلم اسم مسمى الاسم ظلم المسمى ضده بعد فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعناد الدين قد بعد. يبقى مش أسماء حسنى بقى دي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر في صلاته ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقلنا اسماء حسنى في ذاتها حسنى وإن لك من جبروتها شيء لأنك انت خليفت العظمة بقى واحد ما ذكرش بالله يبقى الرحمة انه ينجح ده لو نجح واحد من غير ما يذاكر في السنة ده ما حدش يذاكر ابدا يبقى قبح في الوجود ولا لا يبقى ده قبح في الايه قبح في الوجود. يبقى لازم يكون الاسماء على قد ايه على قد مسميات وبعدين لما يجي الاسم على قد الايه المسمى الحق سبحانه وتعالى قلنا سابقا ان هو يقول لك في اخر ليله في رمضان يتجلى الجبار بالمغفره الشك اللي يقول لك كان يتجلى الغفار بالمغفره لما تجلى الجبار بالمغفرة قال لك لأن المغفرة دي توحي إن فيه ذنب والذنب كان يقتضي عقوبة ولا لا العقوبة دي من اختصاص صفة إيه جبار بقى صفة الغفار تروح عاملة صفة الجبار تاخد اختصاصها من ايه؟ لا ده صفة الغفار تعمل ايه؟ تشفع عند صفة الجبار الموقف لك انت ايتها الصفة بس احنا يعني بنشفع ليه؟ يبقى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال. ولذلك ده اللي يفسر لنا الحديث شفع المؤمنون وشفع الأنبياء وشفع الملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله طب شفاعة أرحم الراحمين عند مين؟ قال له يتشفع ذاته عند ذاته صفة الجمال وهي الغفار تشفع عند صفة الجبار. أتبقى ثانية حكم بقى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني امرا ايه؟ امرا وسطا. الله الصلاة يعني القراءة ولا كل اعمال الصلاة الله اكبر وسمع الله لمن حمده الكلام عام. فبيقول لا تجهر الجهر منهي عنه مش كده؟ طيب اذا كان الجهر منهي عنه يبقى الجهر من باب اولى منهي عنه ولا لا؟ ايه؟ اه جماعة انا عنه بصفة اكثر. طيب ومكرفة الجعر نجيب جعر ونكرفه كمان ونقول ده بيقرأ قرآن ويسمح حفظه يا قرآن ايه؟ خذ الأدب. طب ده اذا قرأ القرآن فاستمع له وانصته انت عايز تسمع قرآن تقوم تعمل لي جعر كده عشان غيرك يسمع عايز يسمع لازم ينصت وينصت يتعطل عن مصالحه ولا يأثر. يبقى انت جبت اسم للناس ولا لا؟ عايز قرآن انت عايزه ولا يمكن لك عايز يقرأ قرآن يمكن عايز يصلي يمكن عايز يسكت عايز يسبح ليه تاخد نسبك انت مندوبك حاكم على غيرك؟ لا سيب الناس كده لا تجهر يبقى الجهر منهي عنه يبقى الجعر من باب اولى. مكرقة الجعر بقى بيبقى ويقعد بقى يكذب ويكذب يقول له يا شيخ حرام عليك انت ده عمل دي الذين يظنون انهم احسنوا العمل قل هل انبئكم بالاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يجي قبل الفجر ويقعد بقى يقول كلام فارغ بقى اللي اسكنك في المدينه المنوره واللي مش عارف ايه ويقعد بقى يجيب كلام ماليش دعوه. وبعدين يعني مريض واحد مسافر واحد عايز يقوم لمصلحته واحد تعبان دي خلي انت عايز لنفسك خلي. فمتى يفيق المسلمين لهذه المسائل؟ وبعدين ما يقول لك ما يقدر يجمعه القران في الميكروفون يا شيخ بالميكروفون ده هتحدث كل من يسمعه ان يقف ولا يعمل شيئا فتتعطل حركه الحياه. لا خلي كل واحد حر في المتنفل به ما تحكمش على نفل بنفلك انت وخلي كل واحد الا لما نيجي مثلا متى نفيق الى هذا وبعد ذلك نيجي مثلا يقرا سوره الكهف او يقرا سوره مش عارف ايه. طب واحد عايز يحيي المسجد ويصلي يعمل ايه؟ يجي يختم الصلاه برضه بالبتاع اللي قد كده. طب واحد مسبوق وعايز يتمم الصلاه يعمل ايه؟ تشوش عليه ليه؟ ما تختم الصلاه بنفسك. الله اذا لازم نتنبه الى ان هذه المسائل يجب ان نتنبه ليه ولا نوضعش نفسنا الموضع اللي هو بده يستغل امور دينيه في امور يعني معرض اصوات يعني تعالوا لي يعني مش عارف. لا نشوف كل حاجه بادب كل حاجه بادب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وافتقي بين ذلك سبيلا. ان تعمل ايه؟ يدوب تسمع اللي جارك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على اصحابه بالليل كده يشوفهم كده يتفكر. فراجل سيدنا ابو بكر الصوت مش سامع وعمال قال له انت ايه بتعمل ايه؟ قال له انادي ربي وهو عالم بي. راح لسيدنا عمر بقى ايه الصوت بتاعه بقى كده قال له بتعمل ايه؟ قال له انا اذكر به الشيطان. قال له لا خفف انت شويه وانت يا سيدي يا ابو بكر زود شويه وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. حتى في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وايه، قال له انت اسمع اللي انت عايزه، مش عايز الجعرة دي، انت هو بيسمع كل حاجة. وابتغي بين ذلك سبيلا، كلمة البينية دي تكاد تشيع في كل احكام الكلام. ليه؟ لان القرآن جاء لأمة الوسط بالامور الوسط في كل حاجة. بينا يجي مثلا يلاقي ناس ما يؤمنوش بإله، يقول لك نقف ويقوى، وانتوا يا تانيين ده احنا نؤمن بآلهة متعددة، بقى من ناس ما يؤمنوش بوجود إله أبدا وناس يؤمنوا بإله متعدد، يقوم يقف الموقف الوسط، قل في إله بس واحد. كل حاجة كان بين ذلك، الذين إذا أنفقوا لم إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك. دي أسلم نظام اقتصادي. ليه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إيه؟ ولا تبسطها كل البسط. ليه؟ فتقعد ملوما محصورا. ليه بقى؟ أم قال لي إيه؟ لا تجعل يدك مغلولة، يعني ما تنفقش خالص. أهي شوف ما تنفقش خالص، قالوا دي خطر على المجتمع كله. ليه؟ لأن حركة السيرة مش هتيجي، السلع تبور، المصانع تقف، البطالة تيجي. طب وصرفت كل اللي معاك، صحيح هتروج الدنيا ومش عارف ايه، انما انت ما ترفاش ابدا. ما تجيش في يوم تبني لك شقة، ما يجيش في يوم تجيب لك عربية، ما يجيش في يوم تجيب لك حاجة، مش عارف انا بتصرف كله. طب امال المسألة يقلك منها بقى الوسط بقى، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك عشان تقدر حركة الحياة ماشية، ولا تبسطها كل البسط علشان تقدر تنقي حياتك فيما بعد وترتاح. ليه؟ والناس قال فتقعد ملوما محصورا، محصور إن شفت غيرك بقى له شقة وأنت ما عندك، ما أنت صرفت كل اللي عندك، هيبقى لك شقة منين ولا عربية ولا ولا إلى آخره. يا ملوم إن أوضعت يدك في الغر كده ما بتبسطش، يا محصور إن أنفقت كله. يبقى ما تعملش لا كده ولا كده. وكان بين ذلك ايه؟ وكان بين ذلك قوما. وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل يا سلام، وقل الحمد لله. الحمد لله. طب شوف المحمود عليه ايه؟ الذي لم يتخذ ولدا. الله أكيد كل ما اتخذت ولد دي نعمة كبيرة أو يجب أن يحمل عليها. قال لك آه، لأنه لو له ولد إن خصه برعاية أترك بقية الخلق يقول، والخلق كلهم عياله. قال أنا ماليش ولد عشان فيكم كلكم إيه، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إليه أخذ. ماليش ابن ربنا ده، احنا نقول ابن المدير ولا ابن المحافظ ولا بتاع، بقول له لا لا ما فيش حاجه من دي. لم يتخذ، يبقى كلمه لم يتخذ ولا من دي ده نعمه لنا. ليه؟ لان حنان ربنا ورحمته كلها هتبقى لنا كلنا. ثم هو لم يتخذ ولدا، ده طمئني على ايه؟ على ايه كده؟ طب انا في الام اتخاذ الولد ده حاجه من دي، يعني علشان يبقى مذكور بعد ان يموت والله بارك. مش كده ولا ايه؟ ابني انا بعدما اقضي، ما هو بيحب الولد ليه؟ عشان قال هو اللي هيبقى بعد. يا سلام، قال يعني خلي بال ايه؟ قال يعني هو اللي قال ينبسط لما ابنه يجي، ده لانه ضمن حاجتين اثنين، اما هو فموقن بالموت. يقول لك لا نستبقى في ايه؟ في الذكرى، عشان الذكرى. يقول له يا طه عمرنا ما شفنا ولد مسك رجل النعش، وقال له والله ما يدفنوه ابدا، ما يمكنش يعني. اشرب انا ولد ايه وبتاع ايه؟ شوف انت فين، شوف يعمل العمل الثاني. اذا الحق سبحانه وتعالى مش عايز ذكر لانه دائما وباقي. طب يمكن ولد، قال لك عشان بقى يبقى لي عزوة ويبقى لي مش عارف ايه. طب واذا كان هو الفخار وهو اللي هو والعزوة، يبقى اذا كلمة الولد دي ما يسعش انها تيجي. يبقى الحمد لله الى ربنا ايه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك مسجد ربك لانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وشوف الفساد من كل من له سلطان، يا من الصاحبة يا من الايه يا من الولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

يبقى اذا سجودي له عصمني من السجود لمين؟ وحسجد لمين؟ لمن كان مثلي بشر زي، ويمكن الاغيار تجيبه بعد ان كان هو الاعلى انا لا الاعلى. يبقى اذا العبوديه لله ايه؟ عز. يبقى كبر الله ايه؟ تكبير. واعلم انك ان التجأت به وكنت في معيته كنت اكبر حتى من صفته، لان الحق سبحانه وتعالى يقول لك ان ما فيش حد ينال الحق الا من يشرد من معيته. اللي يشرد من معيه الله هو اللي يشرد، انما اللي دائما في معيه الله. ده احنا بنقول ان الولد الصغير اللي شوف اللي اطفال الحاره بيضايقوه ويقابلوه ويضربوه ويقلصوا عليه ويخطفوا منه مش عارف ايه، لما يبقى في ايد ابوه محدش يجي ناحيته. طب ما تخليك في ايد ربك يا اخويا، لو خليتك في ايد ربك محدش يقدر يطوب عليك. اذا الناس ينتصروا على بعض بايه؟ بايه؟ بالتنازع عن الله. انما اللي يبذل في حضن ربنا مش ممكن احد يناله بالسوء ابدا. والحق سبحانه وتعالى حين يصيب الانسان بشيء يقول لك انما انا افتليك بنعمتي لتاخذ من ذاتي. ولذلك النبي الصحيح اللي عنده عافيه بيبقى فيه، يبقى في معيه نعمه الله. فاذا مرض يبقى في معيه الله ذاته. مش قال النبي في الحديث القدسي اللي قاله، قال له بيقول للعبد مرضت فلن تعودني، يقول له كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب قول اي مريض باي مرض وبعد ذلك يشعر ان الله معه. والله الذي لا اله الا هو لا يشعر بوصف المرض ابدا، ويستحي ان هو يتأوه، لانه يتأوه من معية الله، ما يتأوهش من معية الله. ولذلك لك الصحيح مع نعمة الله والمريض مع مين؟ الشرع حبب ان نعود المريض، قال لما نروح نعود المريض كده ينبسط ويبتهد ويقعد يتكلم تعبان يتحمل على نفسه شويه ويمكن تسليه عن الايه؟ عن الالم وهو الى اخره. ثم اذا مرت معيه ربنا بقى يبقى معيه ربنا ما يشعرش باي حاجه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل ما يامرك بامر قل الله اكبر منك، كل ما يامرك بحاجه قل الله اكبر منك، قل حتى الجنه يقول لك الله اكبر من الايه؟ الله اكبر من الجنه. ولذلك العدويه قالت ايه؟ قالت ايه؟ مش قال كلهم يعبدون من خوف الارض ويرون النجاه حظا جزيلا؟ انا لا ابتغي بحبي بديلا. ولذلك يقول الله في بعض احاديثه: اولو لم اخلق جنه ونارا اما كنت اهلا لان اعبد؟ تبقى بتعبد بايه؟ للذات. ولذلك قلنا فمن كان في حديث اخر سوره الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا والجنة احد. يبقى ولذلك ما قالش من كان يرجو جزاء ربه، من كان يرجو جنة ربه، من كان يرجو نعيم ربه، لا هو عايز اللقاء. يقول له ما دام عايز اللقاء بقى اوعى تحط في بالك حاجة ثانية. ليه؟ زي ما يكون واحد دعاكم إلى وليمة، اللي رايح للوليمة بقى يشوف الرومي ويشوف الفواكه ويشوف الحلو ينزل على ال، واللي رايح بقى يروح يدور على صاحب الوليمة يقعد وياه ويقلص، يقول أنا جاي أشوفك بس يقعد وياك. يبقى جاي لمين؟ جاي للذات. ولذلك الله يقول للملائكة: أما رأيتم عبادي كذا وكذا؟ أقول لك أنعمت عليهم بكذا وأنعمت عليهم بكذا. فيقول: وأسلب عنهم نعمتي ويحبونني. وبهذه الآية ختمت سورة الإسراء، فجعلنا الحق سبحانه وتعالى نختمها بما أنعم علينا من هذه النعم الثلاث